شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول أحسن الله إليكم: جاء في حديث سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، رواه الطبراني. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يجوز تعليقه في المساجد؟ فإن الأمر مما عمت به البلوى، وجزاكم الله تعالى خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروي كذلك موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه تكلم علماء الحديث في إسناده، وكلامهم فيه ربما يطول، إلا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد حسن هذا الإسناد في تحقيقه لإصلاح المساجد من البدع والعوائد. وبالمناسبة ذكر صاحب الكتاب القاسمي عن ابن الحاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وقد أورده في رسالته في باب التحلق لحديث الدنيا في المسجد. قال ابن الحاج: ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والجلوس جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان. ثم ساق آثارا كثيرة وقال بعد: إنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين والذاكرين. وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس، وقال صحيح الإسناد ورفعه: يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. قال الشيخ: حديث حسن، خرجته في الصحيحة برقم 1163 رقم الحديث. هذا ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في إسناد هذا الحديث. وأنت إذا كتبت الحديث، ونحن لا ننصح بهذه الأمور، الحديث تعليقها في المساجد، الأصل أن الحديث تذكر وتعلم في وتنشر في المساجد والبيوت وتعقد لها مجالس، هذا هو الأصل، ما هيش معلقات الأحاديث الآيات أو الأحاديث النبوية. فيستحسن بالأئمة أن ينبهوا على مثل هذه المسائل، وأن يستدلوا بمثل هذه الأحاديث، وأن يستشهدوا بمثل كلام هؤلاء الأئمة العلماء، فإن في كلامهم نفع وفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا جميعا التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في أمور ديننا، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم، وبارك في أخي الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.